وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. هذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم، فيخبر عليه السلام عن حال المؤمن أن المؤمن يموت بعرق الجبين. أهل العلم اختلفوا في المقصود من هذا الخبر، منهم من حمله على أن المؤمن يعاني شدة عند النزع، يعاني شدة عند النزع بحيث أنه لهذا النزع الشديد يعرق جبينه، يعرق، ويستدلون له بما حصل من حاله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البشر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك في حديث فاطمة عليه السلام رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يقول: الله الله أكبر، اللهم أعني على سكرات الموت، إن الموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وكانت تقول: وكرب أباه أبتاه، فيقول أصلا: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فهو يقر أنه في حال من الكرب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال احتضاري، وكان عنده إناء فيه ماء، فيأخذ يضع يده على السنة الإناء ويمسح برأسه وجبينه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. إذن هو أصلا يخبر أن هناك نوع من النزع والشدة، فمنهم من يقول هذا المقصود، ومنهم من يقول لا، بل المقصود أن المؤمن يموت وهو في حال من العرق لسعيه في الكد الحلال، لضيق ذات اليد ولا يجد ما يلائمه من الحلال، فهو يتعب بحيث يعرق جبينه، فيموت وهو على هذا الحال طالبا للرزق الحلال، طالبا للرزق الحلال. ويستدلون بما في حديث البراء بن عازب أنه عليه السلام لما ذكر حال المسلم وحال الفاجر الكافر كيف تسل روح المؤمن، تسل روحه كما يسل الشعر من العجين ولا يكاد يشعر بشيء. فعلى كل حال هذا الحديث حديث بريدة يخبر عليه السلام أن المؤمن يموت بعرق جبينه، فقد يكون الحال أنه من حرصه على الرزق الحلال يموت وهو في كده وطلبه الحلال، أو أنه يجد نوع من المعاناة بحسب حاله، بحسب حاله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من أجل رفع درجاته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما في الحديث: أشد بلاء الأمثل فالأمثل، والأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام أشد بلاء، يعانون من البلاء من قومهم ومن أعدائهم، ثم عند الوفاة تكون كما قال عليه السلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. حديث البراء يعني ورد فيه يعني ذكر حال كيف تقبض رأس الكافر من جسده بنزع شديدا، فمثل له عليه الصلاة والسلام، بينما المؤمن تنزع بارتياح. فأهل العلم مستشكلين الحقيقة، يعني لهم كلام كثير حول المعنى المقصود من هذا الحديث.